يا رسول الله، يا نبي يا نبي، لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي. أنت المرتجى يا أم الزحام، اشفع لنا يا خير الأنام. أنت المرتجى يا أم الزحام، اشفع لنا يا خير الأنام. اشفع لنا يا حبيبنا، اشفع لنا يا حبيبنا، لك الشفاعة يا رسول الله، يا نبي يا نبي، يا رسول الله، يا نبي يا نبي، لك الشفاعة مطلبي يا نبي. يا رسول الله، يا نبي يا نبي، لك الشفاعة.